فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسجد يوجد فيه قاعات للدراسة، فهل يجوز للحائض أن تجلس على الكراسي وتحضر الدروس في هذه القاعات؟ لا، ما كان داخل سور المسجد، ما كان داخل حائش المسجد لا تجلس فيه الحائض، لا للدراسة ولا لغيرها، حتى تطهر وتغتسل. نعم.